بدأنا من قضاء الحاجة وكيفية وآداب قضاء الحاجة، ثم إلى كيفية الاستجمار، ثم الاستنجاء، ثم الوضوء الأصغر، ثم تطرقنا إلى الوضوء الأكبر وهو الاغتسال من الجنابة. ووصل بنا الكلام إلى بعض نواقض الوضوء، واليوم إن شاء الله نحاول أن نكمل بالسيف في نواقض الوضوء. ومن نواقض الوضوء كذلك لمس العورة بباطن اليد مباشرة، يقل حد أضطح العورة بباطن يده مباشرة بدون حائل، هذا سينتقض وضوءه ولو لم يكن متعمدا، فننتبه إلى هذه النقطة. كذلك ممكن يقول حد يقول سيد يغفل فيلمس عورته بباطن يده، هذا سيعيد الوضوء. وإن لمس عورته بحائل مثلا زنجس مرة إن شاء الله هذا لا ينتقض الوضوء ما دام يقول لمسلا عادي. ثم قلنا أنه من نواقض الوضوء الفعل المحرم والسماع المحرم والنظر المحرم والكلام المحرم. قاعد سينو يقول الأمور إلا نقد الوضوء أسنت له ربي تبارك وتعالى يخسرني ربا يخسر نكون مسلمين حقا. وهذه النواقض لا يعني فقط إلى دبليق الحديث له من المعاصي عندما يكون متوضئا ويطلق الحبل على غاربه، ما خلى ذلك أبدا. أو النظوم أو نظمي ديقن تربصنا ديقن تكوين مشاكل عسيماننا نقتل انتن. ومن انتقض وضوءه لا بد له من إعادة الوضوء. والآن إن شاء الله سندخل إلى الصلاة. وفي الحقيقة تأسس الدرس والسوء مبرمج في قضية الخشوع، ولكن نظرنا فوجدنا أنه ضمن شروط الصلاة الخشوع مدام السلسلة كان تبعت أتنواصل. فالصلاة كلنا يعلم أنها عماد الدين، يجب علينا أن نقف بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة خاشعين متذللين راجين رحمته خائفين عذابه. أيندو ربي يخسجنا تظلت بهذه الكيفية مش حقا حد قاعي وجد رجل لطهار يزدل تظلت تغار مصح صديق ثون جمسة تعليق الدنيت صديق لا يسبح في الدنيا إلا كله أو قلبه متعلق بالدنيا، وإن زلطس سوف لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. إزمن درب منا إلا ملكا أنزل أنزل بالخشوع أن طفت ونجمتنا زلط. وليس من الصدفة إلى ربي تبارك وتعالى إن نغسلنا أما يخس أتكون زلت تبتدئ بالتكبير، لأنه كل شيء عنده بمقدار، لا صدفة في الكون، الله تبارك وتعالى كل شيء عنده بمقدار. نبدأ زلت بتكبيرة الإحرام الله أكبر، ونقر الله كبير أنني الله أكبر أكبر من كل شيء، ودقيم جنحد زديغ بعد مديني الله أكبر فيكبر شيئا آخر أو يعظم شيئا آخر. فما خلى الله تبارك وتعالى كله حقير، كله صغير، كله لا ينفع، كله لا يضر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. سمني من تكبيرة الإحرام الله أكبر أنت الدنيت أسنسي بالدنيت ونشتغل فقط بالصلاة. أنطفت ونجمت النغ أنسنك نسول مع ربي تبارك وتعالى ملك الملوك الذي خلق السماوات وخلق الأرض أكان سول معاوني لن تنفتين النغي فسنس أكان محتاجين غرس. يلزم عاد نزل بالخشوع أن تطفت ونجمت النغ تركز إلسي عزم العقل دول تبعا فهما ونستحضر عظمة الله تبارك وتعالى. أي توني تزلت لربي يخسيت مشكلنا ودي إلى هذه الدرجة. كذلك أنسن بلي من مما يوصلنا إلى هذه الدرجة أولا تعظيم المقام أنسمتك أن تجاه لكن نقوم بأعظم عبادة على الإطلاق. أشكت عبادة تجعلك مغت عزيز مغتس قبل زلت أبدا بعد التوحيد الصلاة. صومني ملكا نزل أنسن بلك أن نقوم بأعظم عبادة أو بأعظم شعيرة عند الله تبارك وتعالى وهي شعيرة الصلاة. ثم بعد ذلك نسنا كنسول مع ربي شامد نسحضر أوني بسيونو أغنعون في الخشوع. ثم بعد ذلك نصلي صلاة مودع كما كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة صلي صلاة مودع لعلها تكون آخر صلاة في حياتك. ومن يدري يوم لك أن نزل صلاة العشاء فلربما لا نصلي بعدها أبدا ولجي حد زنغلت من. فدائما نستحضر هذه الأمور أن سنبلي نشنك محتاجين لزلت خاتي ربي تبارك وتعالى محتاج لزلتنا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. نشنك محتاجين لزلت سيس ربي تبارك وتعالى أغنه لا سيس ربي تبارك وتعالى بعد أفنغ الفواحش ومنكرات سيس ربي تبارك وتعالى أغني رزم إن شاء الله تيوران الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. شميلة كان نتوي البلغة ونبسيونه كذلك هذا يعيننا على الخشوع. وكذلك أنسن دي مبلي الخشوع هو روح الصلاة لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع. شميلة كان حد يتزلى يتطفت ونجمتس يضبط مانس استحضرت العظمة ربي تبارك ونسى ينزلتني أين دوني ضرح نزلت مسحبتي قال حد يتزلى تنجم تتحوس وهو ساهن لاهن ونتلقس لا يستفيد من هذه الصلاة أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأول ما يخشع في الصلاة يخشع القلب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يرقب جنورجز يتزلى يترس مرتس إنا يسني وسيلة معز لو خشع قلبه لخشعت جوارحه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. شرا نزوار يخشع دول مي يخشعول أتخشع عند الجوارح سومونين تلحظ. وخاصة الشباب وحتى بعض الكبار ساعة ساعة تقدر يتزلى إلا يتحرش إلا إلى هاتي سمورة سيلة إلى هاتي ساعة السيلة يترقي الممكن نوضر السيلة. المهم إلا تنجم تتلي للنقع أم بالتولي اللي ما سنزلت. وسنذهب إلى نواقض الصلاة من بعد أدنلقى من نواقض الصلاة كل حركة خارجة عن الصلاة تنقذ الصلاة إلا ما كان ضروريا لإصلاح الصلاة. تقول القاعدة تنبت نفهم. إذن أنت له لا نكثر الحركة في الصلاة ماذا بك ميك تزلد وتحرش. ثم بعد ذلك مما يعيننا على الخشوع أن تتطون في موضع السجود على خطر النظر بريد القلب. شميل جنح تتزلى يتسمر تتطونس يجول ببصره هوني أبدا وزيت الخشوع على خطر غد سمر تتطون زالي تترق بالحد غد ترق بلا ينحدني الشيطان يجديوي قاع الحياة تفاصيل الحياة يجديوي لكي غير يغدي سيلي يلدي جيم لاقي غسيني نغاس كذا الحياة تنغري اتصالت معين شخصني أجدي تخدم ما تنزلت. ممكن تقدر ركعت كاملة ممكن تقدر تزلت كاملة ستوين جيم تتشلى تعلق معاس هامي على خطأ ترقبت. شميلة قنحة تتزلى ماذا بك لسة ستة ونص في موضع السجود. إذن أساس تطون في موضع السجود يتعاوني غلوبات في الخشوع أموني فضلا فوسيلة يتشمر تطونس متعمدا كان قرمي قنحد الله تفغ ممكن تونجمتس يشمر تطونس يرقب تونجمتس تفغ. فكيف وسيلة تطونس يشمر تنس إلى يرقب هوني أبدا وليمكن يخشع. وكذلك مما يعيننا على الخشوع أعزم بالعقل ملك أن تزلى ماذا بك يعزم بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا كما يقول الله تبارك وتعالى أن نعزم باطمئنان. وكذلك نستحضر العظمة نربي وكذلك أن نحاول أن نفهم بتك أن عزم تعدي قنح دي عزم يتم على تعزمس تونجم ستلديني ما ممكن يتزلى في الإمام أدي قد تزلت من تريد تغزم من تريد تعزم الإمام كيف هتما تزلت تليها عجيب هامي ممكن تحضر زلس وتحضر توزيم سوى تفتيت ولسي ولا من سوى تعزم لما. إذن ننتبه جيدا أيها المسلمون لهذه النقطة. ثم بعد ذلك اتزلت بالعقل مشينا الرسول صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لعقاب نمكرضن دون تكن زلطس استعجب الصحابة ناس وكيف يشرق من صلاته يا رسول الله إناسا لا يتم ركوعها ولا سجودها اجتمعات إن كد زلطس وإن كذلك يدخل في نواقض صلاة شميق حد الزلاء وشاس يا أيها المسلم الوقت تزلط وشاس الوقت الكافي واجتمعات لا تسرع أبدا أنت في أعظم عبادة أنت في أول عبادة أنت بين يدي الله تبارك وتعالى ميت قد تزلت تشدس الحق الزلد وحديث ونشي مسترسو تشدس الوقت الكافي ديك ساعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بس حدي عاد قنحد تزل تنجم تتعلق الدنيت تعلق الصالحس تلقس تلقسون ولا تعود للدنيت للأخر ضيع الدنيا وضيع الآخرة إذن أن عاد مدبك الندم يحاول أدكون من هذا الخشوع خاطر الخشوع التوال مد المد من مغنى وضيد هذه الدرجة من ميذا كان تيقن أننا في حاجة ماسة إلى الصلاة أكان أحوج ما نكون للصلاة كان محتاجين إلى ربي أغني وفق أنا عاد نزلق زل التوحيد بقبوليت ثم بعد ذلك أو الخشوع على كل حال أول جلسة دوسة ولكن لا يتسع المقام للتفصيل أكثر والعاقل تكفيه الإشارة ومن أراد الاستزادة فعليه بالسؤال والآن إن شاء الله سنذهب إلى نواقض الصلاة شيء حج الظل ممكن زلت الترس ممكن أول نواقض الصلاة انتقاد الوضوء تجاه درزودس طبعا أني انزلت استرس وكذلك من نواقض الصلاة الالتفات في الصلاة تجاه ذي قلق الفوسي ماضي قلق الظلمة صلاته باطلة وكذلك الإسراع في الصلاة تجاه ذي تزلى يتمعلت هامي على خطر الدنيا تسجوم وأن صلاته باطلة فيجب عليك عندما تكون تصلي تصلي باطمئنان كما سبق الكلام وكذلك من نواقض الصلاة زيادة ركن أو إنقص ركن أسكمل شريط زليت ناقص منزل زليت تنزل ماشي يخسر ربي تبارك وتعالى ما إلى ثلاثة ركعة ثلاثة ما إلى ركعتين ركعتين ما إلى ربعة ربعة أنزل مشاغني النار ربي تبارك وتعالى بهذا نكون قد عبدنا الله على علم وكذلك من نواقض الصلاة الاشتغال بشيء غير الصلاة وني يغلب التطنديس ممكن يتزلى تلفزيون تشعل الأخبار نجورا إلى يتبع أما غلما تشعل يتجور يتعسى ماركان يربيت نغزدير أما غلما يتزلى يقول حتى يستوال تونجي مسلم عاس وتلي تزلت أبدا ممكن أدي غلط زلت ممكن أدرني ممكن أدرس منكزوتي والخبر قع همي على خطر ويلي دني ونتمنى الظلسة تكون مقبولة أبدا الله تبارك وتعالى أغنى الأغنياء يريد منا عبادة كاملة لا يريد منا عبادة ناقصة وسيول سويلي مع ربي ربي تبارك وتعالى تكون معس أبدا الله يريد من القلب قبل أن يريد من الجسد وكذلك من نواقض الصلاة انكشاف العورة في الصلاة بتي جنح درعاء مس نزلت لسبب أو لآخر يستر عورته ويعيد الصلاة يعني قاروني فيه إعادة الصلاة فقط بدون إعادة الوضوء إلا بتحد لوضو سرز وني طبعا دي عود الوضوء يعود نزلت أما يبسون نزل إذنين فيها فقط إعادة الصلاة وكذلك مما فيه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة القهقهة في الصلاة بتقن حد تزلى إسو أمس نزلت وأحدث صوتا مع ذلك الضحك وني ضد للبل اللي فقص زلت قنفق بعيد جدا وللي تزلت كاع هو ضل درس وهو ابتسم بل قهقها في صلاته ميت تزلت دانيش كاع تزلت دان وني لا يقل ولي تعمل يسقع وني يعيد الوضوء ويعيد الصلاة وكذلك من نواقض الصلاة مش النغ انكشاف العورة في الصلاة ومن أسباب الكبرى لانكشاف العورة في الصلاة وكذلك تقل خطأ إلا شائع في كثير من المصلين وخاصة ينزل أنت الدرت أي انتبتا إنين ساعة ساعة دي الزل سبت بالأسرابي توني تولى تزوح يا أيها المسلمون يقن حد ميز زلت سبت بلا وسراوين في أغلب الأحيان يدير عم ما سنزلت يدير عم يركع أما غدير عم يسجد أما ممكن أن تشبرتني لتزلت شفافة تشف وني لا صلاة له لأنه أول من نستحي منه نستحي من الله تبارك وتعالى كيف تذهب لملاقات الله أتسيود مع ربي الزلت سبت بلا وسراوين عجيب حقيقة. يقن قل لي الزيرة الزل يقن مسخر يقن سمو سريع يفهم ولي فهم لي نفطاري يقن حد غرس يقن معي يقن مسؤول سامي روح أزعتك سحاس برش بلا وصراري تقول تعضيين ميدان. إذا ننتبه جيدا أيها المسلمون وتجي تزلت بالدين ربي نمسخر أبدا يقن حد ماذا بك والزل السبت بلا وصراول إلا لضرورة قصوى. والضرورة القصوى يقن حد ما تيني قونشان أصراول سلجو في مغير قتل والسنة مهم اختنا الدبين على حسب الظرف أدير قانتي تولي ممكن للزل غير السبت تشبت تتوفر فيها شروط. أول شرط وتكون ديك تشبت النكر. ثانية وتكون ديك تشبت الذات. ثالثة وتكون ديك تشبت تولي يغلب. رابعا وتكون ديك تشبت الرزم. بدا الاشياء يلزم اديبش مشكل الزهر فهذا للضرورة القصوى. اذا ننتبه جيدا وكذلك سيوني غنتوله نتزلت سسرى ولا الزرار اسرى ولا الزرار تشبه بغير المسلمين. قال السروال فرانسيس نسبة الى فرنسا وفرنسا ليسوا بمسلمين شميل اجن حديق نصرى والفرانسيس اجسن في مسلا قد تشبه بالغرب. والصلاة تتنافى وتتنزه من تلك الثياب. أنتوا هذا وحدي يقن حد تحازي تزلت أنت إلى الشطرة ولا الزرار يزمى دي قمت شبر سجنة ما غادي قمنا صلاة ولي مسلم من سجنة من بعد نزة. طبعا الضرورة كذلك تقدر بقدرها. الحالة الإضطرارية القصوى يقن حد مثلا العسكر مثلا أشيني أو دغين شكي غفي غد فهم مش كذلك الظلم حالة الاضطرارية خصني الضرورة تقدر بقدرها. مش حقا حتى بزو مسافر قاع الصلح ستنفكر إلى أبسط الأمور مصحتيش برسن زي تتيتا وتتي ومعس هذا ليس بمسلم ونزادي رجع لمن سيرجع العقيدس عشان يتغل يوقتيش برسن زي كيف نسيت ثياب الصلاة لم تأخذها. إذن من نواقض الصلاة كذلك أنتوا له ونبسونه ومن نواقض الصلاة كذلك الصلاة قبل الوقت أو بعد الوقت يعني إلا وسي القاضية وقت الصلاة إلا يتمسخر يتراب هامع على خطر الدنيا تلول فتراه يقدم ويؤخر الصلاة كما اتفق على حسب الصلح على حسب الدنيا مسجد جاء يقضي صلح يقضي يخدم يقضي الشاي يقضي يسوى يقضي قع يقضي صلح ميوتي في القعبة تغطجت شرد الزلط مصيبة عظيمة كان حديد يغضي الله هذه الدرجة ونتلقس رشغ في منس. بالعكس إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أول ما نفكر فيه وأول ما نخطط له نخطط لصلاتنا. تظلت ربش أحفظ في أول الوقت في المسجد مع الجماعة في الصف الأول بالطهارة بالخشوع بالافتقار أنت تظلت غير تنفع كان نرقب أزمات تترى على المسلمين ونحن لسنا بمعزل عن المسلمين. سبب بتا سبب الابتعاد عن شرع الله تبارك وتعالى شقيش الخلف وأول ابتعاد عن شرع الله التهاون بالصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أترقيت بعض ميدن نزلت تصي جيت تلاشي يجيت دمسخر فتراه يقدم ويؤخر صلاة ساعة ساعة زل قبل الوقت ساعة ساعة زل بعد الوقت ساعة ساعة أدي قرن جار زل طاق زل قرن تسم سيم تنضس هامي على خطة سون جمسة عليك دونيت وني تلقس وسين ملقت من نوعه أسين يودي ذاك دورتا ودى دونيت على خرص وني لربي سنمرز دونيت سنمرز الحسنات سنمرز الأعمال سيسجيس ربي صالحس الدونيت كذلك ربي إن شاء الله إلى أصد من جنة الأخرس عين دوني لاني بدأت زلت ظل البشح في ظلية الوقت ماشي يوم ربي استهارد الخشوع ماشي نختم الزيلاء تدوم تحاسب لي طاود نعطي الدنيا الدنيا تصرب بس طاود خطر الدنيا تلتيس يقول حدا أشيوشي ما نسي الدنيا أبدا الدنيا تربي تبارك تعالى ضمنت نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ارزاق تربي لي قدرتا مصح لخرت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الدنيا تضمن ما لخرت وتضمن لخرت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا ننتبه جيدا أيها المسلمون أبدا لا نصلي قبل دخول الوقت وأبدا لا نترك الصلاة إلى بعد خروج الوقت. ومن ضيع وقت الصلاة فصلاته باطلة. نزلت باطلة سعيا من صبرك شو لحية سين زلتني على خطر ربي تبارك وتعالى هو عبثا أجيزن جبريل من فوق سبع سماوات في رحلات متعددة، يسدس في أول وقت صلاة الصبح، في أول وقت صلاة الظهر، في أول وقت صلاة المغرب، في أول صلاة العصر، في أول وقت صلاة المغرب، في أول صلاة، في أول وقت صلاة العشاء. غلوش شيء عاودي له لذي سيدة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الوقت من صلاة الصبح، في آخر الوقت من صلاة الظهر، في آخر الوقت من صلاة العصر، في آخر الوقت من صلاة المغرب، في آخر الوقت من صلاة العشاء. إن يسر الرسول صلى الله عليه وسلم تزليت جرون سنة وقت خاشي عبثا عشر رحلات لم يخلق مثلها قاعد غلصان في التاريخ، رحلات من فوق سبع سماوات فنجل متى فنجل الوقت نزلت الوقت داني مش كاسي سن الوقت برك إلا في صلاة المغرب يشتت في نفس الوقت، الوقت جيسو جسنات جيسو سهامي مش كاسي بيبل الوقت من صلاة المغرب وقت ضيق جدا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل يا رسول الله، فقال الصلاة لوقتها، نزلت الوقتس شمي قحد الزل وقتس سربي تبارك وتعالى إلى يجو يقول السبب اللي ندز عليك وش كتعد زل السم قبليت، والله تبارك وتعالى كريم. ولكن ونستشو سيمان نغيوه المسلمون ونستشو سيمان نغتوت لشي قنشرة يتنظم الوقت نزلت أنزلت نجد مع الجمعات توني بالتحديدنا خلف أموني حماي كدسغني قبل للشقاع أبدا إطلاقا ربي يخسجنا تزالي التنزيلة شميلة يقن حد يقن أولس مع تنزيلة بإذن الله تبارك وتعالى أين دون يغنزل الوقت مسحوني لأنه لقن أولس مع تنزيلة عاد يزال في وسط الوقت ممكن يؤخرها إلى آخر الوقت والعياذ بالله. أما غادي تجتهد في الوقت مسحمي تقن دولت مع تنزيلة فكي تسند الوقت الفلاني ليتقام يتزاليت من يتلا يا قبل الوقت رب ساعة نغز ساعة كي تحبر تدبر كي تسيب لي صاحبك كي تسيب لي الدنيا تسيب لي خدمتك يتوجد سباقي مش كتفر البلاصه النجيلة هامي كيتقندل شي النجيلة. وهكذا مع خمس صلوات وهكذا ما دمنا احياء ما دام كنستغل النعم من ربي ما دام نحافظ في الفرائض ربي بتلقى نحد درك وتجمع لي حاف فرائض ربي ولا النعم من ربي تستغل عتك صح شي بس انت إذن أنت ولد وحدي الشقين شراي تريقي لبنادم أنوق النول مع أوق النول مع المسجد ما هلاوني لا يتزال خمس صلوات في المسجد إلى يضيع اللي قنشرا أبدا إلى الصالحة إلى المشاغل إلى التجارة إلى الفلاحة إلى المشاكل إلى المرض إلى ولكن تيقنا يقينا جازما أول ما يبدأ به يبدأ بالصلاة ربي السيد دون السيد الأخرس. إذا أنتم اللي كنتم نقطة رمضان لك نضيس كل جل حجزنغ يتمرن في رمضان ويستمر إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى خمس صلوات في المسجد رب إن شاء الله ربي تبارك وتعالى غني عون شنخ الصحة دقشرا ميسور جدا لن نزل خمس صلوات في المسجد إلى وسنخ سود حيث مس خلف أموني الشيطان بيتفمس خاطر تزليت ربي تبارك وتعالى يجد خمس صلوات في اليوم من بين اليوم والليلة ابتلاء وامتحان كل ساعة اش تعرض معي قنصة يقول ساش تسمع الوقت نقص ساعة تسمع قنصلح ساعة تسمع الريال ساعة تسمع وعية ساعة تسمع المرض ساعة كل ساعة تسمع قنصة فينبأ الإنسان يومئذ بما قدمه وأخر اخي لابد تقدم شط وخرصة. إذن ننتبه جيدا أيها المسلمون لأوقات الصلاة أدي قيمة الأوقات الشرعية على كل حال الموضوع ده وسع في غرفة الصلاة ولا بس مش كان ضرب الوقت مش الحمد لله ما دام كان في الحضر ما دام لكن ختم دينت ربي تبارك وتعالى الحمد لله يسمى رفنا الحرج بالمؤذنين جزاهم الله خيرا تعافر نتج المجهود صلاة الصبح أتبي الوقت توب أتبي الوقت توب وكي كان حديث ظل السنة قبل توب صلاة باطلة مي توب إلى قبيل طلوع الشمس صلاة الظهر من أذان الظهر إلى أذان العصر صلاة العصر من أذان العصر إلى اصفرار الشمس صلاة المغرب من أذان المغرب إلى أذان العشاء صلاة العشاء من أذان العشاء إلى حوالي 11 سنتجر تبدل على كل حاجة تجرف الصف ونسمى ربي شنغو الأوقات واسعة للحالات الاضطرارية أدق من الحالات العادية العامة بلد يصلي في أول الوقت في المسجد مع الجماعة وننتبه لنقطة أقرن غقرن ظهر العصر ظهر العصر بالمغرب العشاء توني الرسول صلى الله عليه وسلم يجرو الظهر والعصر يجرو المغرب والعشاء رفعا للحرج على أمته اسم أدي ممكن دي صار من ساعة ساعة مصح ديما في الحالات الاضطرارية أني قل حد قندوا أتشبي مقدار يبين متتغتش خاتي قل حد ديما يستقندوا مش أبدا الدواء يبين الوقتس يبين كميت يبين المتتغتش ولا دون أجرو بتي قل حد يرقد دي لزمس أجرو بين الظهر والعصر ما بين المغرب والعشاء أزر سؤال أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حملك غير الضغط الفلاني يجوز لي أن أجمع بين الظهر والعصر أو أجمع بين المغرب والعشاء أم لا هذه جرس مسني مشاك إن شاء الله هذه الجنس ولا نفتي لأنفسنا أبدا خطر ملاقين حد نفسي تفتايس لسنبلي الشيطان يفتايس خطني إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إذن نقطة الصلاة أنتو اكتموا لحات لدني البتاء في قضية صلاة الصبح خاصة والشرغل زلت توني تلد المشكلة لبعض الدار وبعض العائلات وخاصة الشباب أتجيت القسين مميني مغين بابيني مغين المعلمني أين مؤسستنا أين شركتنا أين تجارتنا ضيلا نتخمم ندخمم أطاود لقن صلاة الصبح مش كتشنين لولا عين نسال تريك المصيبة لأن تتبين لبعض نموشان أسنتوا الهداء وحد يا أيها المسلمون أما غير نجر ومني إلا وسي يؤخر وقت صلاة الصبح أجي صلاة الصبح دفا والحالية توي تخسدت لي أجي تشر أشخاص من الوقت نقصة من العبارة مش كان يتشر مرتين أجي تشر صلاة الصبح أجي تشر الوقت أشي نحمك خاتي حمك دو خرات زالي طلطة والوقت أتشغت لديك وني أسنين يشريقن سواء نون نوع إلى أن يستشر متأخرا من غوني لأن يستشر بمعركة أتتشر المعركة تدات مش كده يتشر زالت هذي يتشر يسنقمير يتنيرفا يخبطي ورا يتبدي والسوال ممكن السفر سيميس يقني ولا لا يليقون حتى بالمقام لذكرهم أن تقول هذا وحدي على خطر إمسلم إلى أنت دي مسلم نظل يستحرك تولس بدون منبه بإذن الله تبارك وتعالى ستنبهك الصلاة بدون منبه بل الرفاية على الطول وقت نظل يتصرف بي صلاة أتتشرد من ميتك تجي البلد هامي على خطر ابن أدم أن يجي البلد سينمن وأسرد عليكم قصة ووجدتها لضيق الوقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كعكا من السن كيف يموت سيس يموت مقتول طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالمسلمين صلاة الصبح على كل حال قصة معروفة يوتين خنجر الله يستر يرزم سعدس شمرنت يبدأ النزيف عندي غرس عندي إمكانيات النزيف المهم يبدأ عمر بالخطاب يتمنكوز ليت في غيبوبة طول الوقت نزلت وسيلة ديني إنا يسن أسن أسنف كب زلت بتي قيم ديس جنوزوري الدر أدي السيوي فقالوا له الصلاة يا عمر الصلاة يا عمر ينفض يفقد سلكما هو يفقد سيدس يفقد من غيبوبة توني ديك نشري لن حقيقة غنيوش قن درس وش أنا كتل عبرت يوسي أول سيدر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يفكر ذا وحدي يفقد من غيبوبته وهو استيقظ من نومه هامي على خطر بدرنا زلت ما إلى كان وشين كل جن حد زنغ مارو دي سرت من سول الميزان إذن أنتوا لهذا وحدي مسول لخ نزلت الأصل أن تروح نوم حقيقة حنا نزق أبدا إن كان ولا بد أزق أمزوار حملك أشل تمعتك تحقد زاد نشيله أزق أمزوار كذلك عمري قنحد ويتجي العدرس قال سهرة قال عيال قال خدم غيغ البصنات ونهود العدر على خطر البرمجة العصبية قال خلف أمو قنحد داني تجي البالس أي دوني تجي البالس تشرد يا ربي تضرب ساعات يا ربي تضرب ساعات الطول وقت زي تربي إن شاء الله تشرد والخلاصة الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج لما أعرج به إلى ما فوق سبع سماوات مشينا ربي ولا قدر آمن آيات ربه الكبرى من جملة ما رأى يرقب قنرجز السد وملك عظيم يرفع صخرة قن ملك رزعلوك أدي سمك طاقت الله يسرى سيدي سيستبجن سينرجز كل قن حدزنا أدي تصور الألم دين المقف من شيء جو تبجنت الله يسرى دول من دور قطمرس أين تغاقت نتقنوني هذا زوين الملكة دي السماد دي ودقار بيضا ستة بجسم ستة هذا عودة ستدي وهكذا إلا في عذاب أليم على خطر بنادم ويتم تتمرتين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى بنادم دي متى دي بعت ضربة دي قيم الدرك وستراني غصار نقع أين باب جهنم والعياذ بالله ويتيه الموت من كل مكان وما هو بميت الرسول صلى الله عليه وسلم يتعجب سوى المنظر يسول جبريل يا جبريل تقول هذا المعصيت بس تغي تجل أو العذاب الأليم إلى ديس إنس هذا كان ينام على الصلاة المكتوبة بس كل حد جنا هذه خير من سمين غادي عال تقول لك نزلت حماك تقوم إلى الصلاة على خطر المنافق يذهب أو يقوم إلى الصلاة كسول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل تدي كنت نقطة كبسيطة ولذيس على خطر نقطة مهمة جدا أسنت ولها دواتي وكذلك من سويت لا أنت وله سيزالت النار بعد قضية الطهارات وبعد الخشوع وبعد كان السول على بعض نواقض الصلاة لك أنا أسنت له وكذلك أو قضية أوقات الصلاة قضية صلاة مع الجماعة تقل خيرنا العظيم ولي ممكن أنفصل ديس ولي ممكن أن نستعجس ولغلوبات فقط يكفي الحديث قل أدين مشينا الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المتخلف عن صلاة الجماعة ما لشاهدها لأتاها ولو حبوا لو يعلم المتخلف عن صلاة الجماعة ما لشاهدها لأتاها ولو حبوا أكون ندي السنوني لأني أجوش على المسجد بتلا ربي يسجد الرزن وني وسجد المسجد أديس وليت مولود بعض الملاحظات أولا القضية الشباب وخاصة الأحداث أنت له أن بعضنا ماذا بنا أن معاون قاع على النظام في المساجد تخطي غداني في أي مسجد تكيد ديس يزم أن معاون في الخير تلاحظ قل حديث تجرب فوضة المسجد أمغي السوال ماذا بك بالتي هي أحسن نبهت أخطرهم الشباب من يقول عمر لن ساعة ساعة غفلا ساعة ساعة يقل يسفساد وضادا ماذا بك تفيد تجرب فوضة أمغي السوال نتملح قلنا نرغي سام من هذا القبيل بالتي هي أحسن نبهتا ماشيك إن شاء الله أن نملقى أرحمة ربي وكذلك قضية تسوية الصفوف إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ماذا بك الصف أن يكون ميس على خطر قاع ميدني لنظلنا ينصفني لمسؤولين في الصف نصف وليقير قال حيش في تستر صغم شي مهمة كميسة أبدا أنت مسؤول وأنا مسؤول من بد الصف يقن يتف مغفة أتنبه مشكل عاد الصف يميس وكذلك لا نترك الفرج في الصف ولا نتضيق من بعضنا البعض ساعة ساعة يقن حد يقن ديك الفرجت يديس يقن مشكلة تصلح أتغاد الحالة دي أخر لماذا تتأخر يا أخي همت وخرد حاولي واش مسلم الصبر تشي صبر اش ان شاء الله كانت مزاحه من الصف اش ان شاء الله نمزاحه ما تفوق الجنه حمد جدد اشي غاد الحاله خاطر ديما الصف بالعكس يجرب السيمان يجز ان شاء الله ما يكون غير خير كاع خاطر الصف يسمى يكون يدس وتجي الفرج الصف الفرج التي يدخل فيها الشيطان هذا من جهه ومن جهه نغفل فجا نبرد من كلا طرفي الصف الجهة تفوسي الجهة تظلمت ديما يسمى يكون ليس الرواق هامي أين الرواق أن أي الممر ينفع للحالات الإدترارية يقنحد قد من سوليق قد من اسم دوخ وكرمكم الله أفن يخصص ديال النقشة من هذا القبيل أدي فغ في متسع من أمره تقول ديما شفت لي دو حدي أفغ في الساعة اختن طلعها ساعة ساعة يقل متى تحس عدي سنة وخاصة موعد رمضان ممكن حد يرغب الشام يرغب سوا هذه حس كرمكم الله قي يخسر ديالي اللي يقيم ديني الصف درجة ديال توا غادي فا يخدم بتغاد سنان هذه سن سيمان سن ممكن لما كانت مزيلة سن جيت مسي مسلما ويحدث فوضى في المزيل حد يرجع ديما سلا ويقدر أما غي سن يتورنا أفغ في الساعة وأما جور إن شاء الله ربي يخشوش الرزن وكذلك أنتوا لهذا وحدي الصف يلزم هذه الشهر الزاد ومن بعد أن نبدأ الصف هذا تجيك تلغطي لن ماذا بينا أسنتوا له ونبدي يقن الصف هذه الشهر الصف قبل تنيد هو غير المسؤولية المأمومين فقط المسؤولية ولا الإمام الإمام ربما يقول الله سليت ولا الدرقة الصف والشهر حولي تكبر تكبيرة الحرم قال لي تم الصف الزاد مشكلة عاد إن شاء الله تنزل مني فيها نظام وكذلك أنسلم لمن نغدي ميك إشرين البتاء أبكر على المسجدة مدن بكر على المسجدة سننال الأجر الوافر وسنجمع الفائدة النوي الفائدة نوي الرزن من ميك أن نتفيس على المسجدة مسحمينة كان أن نستدرك إذا استدرك يجب أن نفهم إشرين أيها المسلمون إلى هذا الاستدرك رخصة ليس الأصل. الأصل أننا نكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام وفيها أجر عظيم جدا. السير نزلت دلوب نزلت مش نتعبر الموم نزلت كل في تكبيرة الإحرام يزمن فهمام بتيجن حتفات تكبيرة الإحرام ونسنع عظم أجر عظم الله أجركم يتفات تكبيرة الإحرام وحقيقة نعظم له الأجر خطر نزلت قعمية لا تلفي تكبيرة الإحرام مع الإمام صمني أن سنمنع أن تمر من في الساعة النزيلة للحالة الإدترارية القصوى حد مثلا تعطلنا ذيلا استدرك خطني ساعة ساعة وبركة مش حقين حين يتخذها عادة ديما يستدرك هذا يقول العلماء زي سول بزلت هذا يستغب بزلت وكذلك مدنس وغلت مزيلة أن سنك في ضيافة الرحمن تنزيلة دنشان نذكار نربي دنشان دعاء دنشان توجه دنشان نبوكا دنشان خشوع دنشان نفيدة ماذا بينا ودنتيوي أول النوض لحس النوض المشاكين نوض مزيلة بتيجي حد راسي قصر من هذا القبيل أم دوسو ساعتك سحا نلقى ياسي ميتورت أخطر تنزيلة ماذا بينا أتنج للذكر وللعبادة فقط وفي الحقيقة الموضوع نزلت تقل الموضوع واسع جدا فقه الصلاة فقه واسع جدا لا تكفي فيه الحلقات بل يجب فيه ممكن أسابيع ما ممكن شهور من المستوى على الصلاة ولكن العقل تكفي الإشارة وأختم كلامي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أن تسلمون قشاي أيها المسلمون يقل حد الفجر مغتام مغشك مغلسين أدي سول ومسلمي ديما العجز فسول قالنا نتبك لسول في الدين شادي مدين دابديو هامي على خطر من اللي قل حد يتسول عادي عبد ربي على علم ساعة ساعة ديس قل حد يسول سؤال حول صلاته الترقيد أين الغلطي تجم من نواقض الصلاة فتغسفت الشيخ سني الشيخ غسفت سني تقضي صلاة أدي صبح يتعود ممكن نزل نيار هامي على خطر عبد ربي على جهل يحب تربي على جهل اسمي جنحد يوضيك تنقط تقدم السوليسي نغيشك هذه سول هذه عاد إن شاء الله ربي تبارك وتعالى هذه فرح سجنه يفرح لعبتنا وفي آخر المطاف أنطلب ربي إن شاء الله أنت أغني عون يهدينا يوفقنا لهذه الصلاة مشاك إن شاء الله أغني سجر بحياتنا على خاطر مشينا ونطورو الدنيا لك ناضيس ما تعجبش تلقس وسجدني درحلس تلقس وجندني دلمنيس تلقس وجندني دلهمس مصح واش عليته واسي جيت مطية للجنة واش عليته سبت لعظمني عندما نفرق قلوبنا لله تبارك وتعالى نفرق قلوبنا لله وتبتل إليه تبتيلا نتبتل لله تبارك أن يشمن غربي هو المعنى ما حد يشمن سربي اسم ذي هم الأخدام مصدغي هم التدار سخاتي أبدا لا يعني هذا أبدا على خطر دوني تقشرة غريزة في الإنسان حب التملك وكذا حب شيء غريزة في الإنسان ولكن نستحضر فيها أمر الله تبارك وتعالى ما إليك أنا أن سنربي لمعانا نطبقت مسلم ربي نج أيلا بالصح ساتنا أين بتر ما يرضي الله تبارك وتعالى وأستسمحكم على الإطالة ونسأل الله تبارك وتعالى هدينا ووفقنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وكفي اللهم عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.